اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا 24 أيها الكرام في شرح إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، وهذا الجزء الثاني إن شاء الله سبحانه وتعالى من الكلام في الجائزات في حق الله سبحانه وتعالى. تقدم معنا في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى يجوز في حقه فعل كل ممكن أو تركه. قلنا والمراد بقول العلماء ما يجوز في حق الله أو الجائز في حق الله، المراد الذي يجوز بالنسبة لذاته تبارك وتعالى أن تفعله، فليس الجائز وصفا يقوم بذات الله تعالى، بل الجائز وصف راجع للفعل، راجع لتعلق قدرته القديمة سبحانه وتعالى. يقول الدسوقي رحمه الله سبحانه وتعالى: والحاصل أن الجائز بالنسبة إليه تعالى فهو فعل كل ما يقتضي العقل بإمكانه، وأما الجائز بالنسبة لغيره لغير الله فيطلق على ما لم يؤمر بفعله ولا بتركه. الجائز مثلا بالنسبة لي أنا كوليد يطلق على ما لم أؤمر بفعله ولم أؤمر بتركه، كأكل مثلا التفاح، هذا جائز. قال: وعلى ما ليس بمنهي عنه، ويطلق الجائز في مقابلة المنهي عنه، كل ما ليس منهيا عنه يسمى أيضا بالجواز، فيدخل فيه الواجب والمندوب. يقول الدسوقي رحمه الله: والحاصل أن الجائز بالنسبة إليه تعالى فهو فعل كل ما قضى العقل بإمكانه، وأما الجائز بالنسبة لغيره فيطلق على ما لم يؤمر بفعله ولا بتركه، وعلى ما ليس بمنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. وقلنا مما يجوز في حق الله جل جلاله أن يخلق العبادة، أن يخلق الأنام، أن يخلق الخلق، وأن يخلق الأفعال. فيجوز في حق الله أن يخلق زيدا وأن لا يخلقه، يجوز أن يخلق الله النبات ويجوز أن لا يخلقه، يجوز أن يخلق الله المطر ويجوز أن لا يخلقه. والأفعال: يجوز أن يجري الله الذكر على لسان فلان فيخلقه في لسانه، ويجوز أن لا يخلقه فلا يذكر. يجوز أن يجري الله الصلاة على جوارح فلان، ويجوز أن لا يخلق الصلاة على جوارحه. كذلك التكليف: يجوز أن يكلف الله العباد ويجوز أن لا يكلفهم، ويجوز أن يهديهم إلى الصراط المستقيم ويجوز أن يضلهم عن الصراط المستقيم فلا يهديهم. هذا كله من الجائزات التي يفعلها الله أو يتركها، فلا يقبح منه فعل ولا يقبح منه ترك سبحانه وتعالى. لا يجب عليه فعل، لا يجب عليه ترك سبحانه وتعالى. لا يستحيل عليه فعل، لا يستحيل عليه ترك جل جلاله، وهو ما أشار إليه الناظم بقوله: وجائز في حقه تعالى أن يخلق الأنام والأفعال، كذلك التكليف للعباد وهديهم لنهج رشد باد، فليس أمر واجبا عليه منها بل اختياره إليه. أيضا بيّن الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى أنه لا يجب على الله فعل الصلاح والأصلح للعباد، وقلنا الصلاح هو ما يقابله الفساد، وقلنا الأصلح هو ما يقابله الصلاح، فالأصلح أعلى والصلاح دونه. فلا يجب على الله فعل ما هو صلاح للعباد، ولا يجب على الله فعل ما هو أصلح للعباد. لا يجب على الله أن يثيب الطائعين، ولا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعاقب العصاة. نتكلم عن الثواب والعقاب من حيث هو، فهو جائز في حق الله سبحانه وتعالى، لكن الله لما وعد الطائعين بالثواب الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده فيثيبهم، لكن كلامنا الآن في الثواب من حيث هو بغض النظر عن وعد الله سبحانه وتعالى به. لذلك يقول العلامة الدسوقي رحمه الله سبحانه وتعالى في حاشيته على العقيدة الصغرى: ولا ينافي هذا ما ورد من القطع بعدم ذلك بمقتضى الوعد الكريم، لأن الكلام كلامنا في الجواز العقلي لا الوقوع، كلامنا في الجواز العقلي، يعني يجوز الله، يجوز في حق الله أن يثيب ويجوز أن لا يثيب، يجوز أن يعذب الكافر أو العاصي ويجوز أن لا يعذبه، هذا من حيث العقل جوازا عقليا. لكن الوقوع الكافر يعذب ويخلد في النار، والمؤمن الطائع والعاصي يثاب. لذلك قال رحمه الله: لأن الكلام في الجواز العقلي لا الوقوع، ولهذا قالوا: إن الله لا يغفر أن يشرك به إجماع المسلمين. ثم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلا الغفران أم لا، فذهب أهل السنة إلى الجواز عقلا، وإنما علم عدمه عدم الغفران من السمع من النقل، وذهبت المعتزلة إلى أنه ممتنع عقلا، لأن الغفران ممتنع في حق الكفار عقلا. قال: وذهبت المعتزلة إلى أنه ممتنع عقلا، إذ لا حسن فيه حتى يدرك العقل جوازه، وتبعهم بعض الحنفية. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. فتعذيب المطيع الذي لم يعص الله قط طرفة عين جائز في حقه في حق الله سبحانه وتعالى، وهو جائز يدرك بعد النظر، جائز نظري. وإثابة العاصي الذي لم يطع قط جائز عقلا، جائز عقلا، ويدرك جوازه العقل بعد النظر، فهو جائز نظري. ولكن قد بين السمع أمورا نأخذ بها ونقف عندها، فكلامنا من حيث التجويز العقلي، ولكن السمع قضى بتعذيب الكفار خالدين في النار، وقضى بأن الله سبحانه وتعالى من وعده بالأجر والثواب ناله وأخذه بمحض فضله جل جلاله، لا بوجوب ولا بإجاب عليه جل جلاله. وهذا الثواب بفضل من الله سبحانه وتعالى بكرمه وإحسانه، لا بالوجوب ولا بالإجاب عليه. وهذا العقاب بعدل الله سبحانه وتعالى، لا يستحيل عليه ولا يجب عليه جل جلاله. لذلك قال الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى: ولا صلاح واجب أو أصلح هذا الذي دان به من أفلح، فكل ما أراده الصواب سواء العقاب والثواب، فذاك بالعدل وذا بالفضل من فاعل ما شاء دون عضل، دون حجر، دون منع عليه سبحانه وتعالى. يلخص لنا الإمام النووي رحمه الله ورضي عنه هذا الفرع العقدي النفيس، فيقول في شرح صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه: مذهب أهل السنة أن العالم ملكه ملك الله تبارك وتعالى، والدنيا والآخرة في سلطانه يفعل فيهما ما يشاء، فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منه، وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه، ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك، ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا، بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته، ويعذب المنافقين ويخلدهم في النار عدلا منه. انتهى كلام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى. ولو وجب على الله سبحانه وتعالى فعل شيء من ذلك لما كان جل جلاله فاعلا مختارا، لما كان مريدا جل جلاله، ولكن التالي وهو عدم كونه مريدا باطل. فالقول بوجوب أمور على الله، بوجوب أن يفعل الله شيئا صلاحا أو أصلح أو ثوابا أو عقاب، هذا القول مؤداه ولازمه أن الله ليس فاعلا مختارا. والواقع الثابت بالأدلة القطعية النقلية والعقلية أن الله فاعل مختار مريد جل جلاله، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. فالقول بوجوب أشياء أو أفعال أو أحكام على الله يقدح في عقيدة الوحدانية، يقدح في عقيدة الإرادة الواجبة لله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة درسنا السابق بحمد الله سبحانه وتعالى. اليوم نأخذ إن شاء الله سبحانه وتعالى بقية الأبيات من قول الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى: ولو عليه وجب الصلاح سبحانه عما الورى الفلاح، وكان خلقهم بدار المأوى أصلح من تعريضهم للأوى، وللتكاليف بهذه الدار وما يقاسون من الأكدار، إن قيل زادهم بذاك أجرا لهم على قدر العناء أجرا، قلنا الإله قادر أن يوصله إليهم دون أمور معضلة. وأيضا الذي على الكفر هلك تكليفه به إلى ضير سلك، بل خلقه إن عاش خدن البوس إذ هو في الدارين ذو العبوس، فأينما من الصلاح يدعى له وذاء فاعتزال جدعى. وقصة الشيخ مع الجباء ترد قول الكاذب الأباء، ومعطر الأطفال من ألام يقضي لأهل السنة الأعلام، والحق لا يخفى على ذي عين، والله نرجو عصمة من مين. هذه هي الأبيات التي نأخذها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فبعد أن تكلم رحمه الله سبحانه وتعالى على ما يجوز في حقه تبارك وتعالى، وذكر نماذج وأمثلة لهذا الجائز الممكن، شرع الآن يدلل عليه. وقد جئت بومضات من الأدلة في درسنا السابق على ما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. يقول: لو عليه وجب الصلاح سبحانه عما الورى الفلاح. لو وجب عليه أي على الله، لو وجب على الله الصلاح، لو وجب على الله فعل الصلاح للعباد، لو وجب على الله مراعاة الصلاح والأصلح في حق العباد لعم وشمل الورى أي الخلق الفلاح. لو كان يجب على الله فعل الصلاح لكان العباد كلهم مفلحون، لأن الله فعل ما يجب عليه من هدايتهم ومن إرشادهم ومن شرح صدورهم للإيمان والطاعة. وكان خلقهم بدار المأوى أصلح من تعريضهم للأوى. لو كان فعل الصلاح واجبا على الله لكان خلق الورى في دار المأوى أصلح لهم من تعريضهم للأوى أي للمشاق والمصائب في الدنيا. واللأواء الشدة والجهد والمشقة أصلها بالمد لأواء، وقصرها الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى، يقول: وللتكاليف بهذا الدار وما يقاسون من الأكدار، لو كان فعل الصلاح واجبا على الله سبحانه وتعالى لخلق العباد في دار المأوى، ولما عرضهم للأواء للشدة والمصائب في دار الدنيا، ولما كلفهم في هذه الدار بالتكاليف وما يقاسون فيه من الأكدار من المصائب والمحن والإحن والأمراض وغير ذلك. لو كان فعل الصلاح واجبا على ربي تبارك وتعالى لما كلف العباد أصلا، ولما خلقهم في دار الدنيا مبتلين بالمصائب والأكدار والمحن. ما دام فعل الصلاح عليه واجب، أي لماذا يخلقهم أصلا في الدنيا؟ لماذا يكلفهم أصلا؟ يخلقهم في الجنة ابتداء ويسقط عنهم التكاليف وخلاص. الشيخ يسوق هذا كله ردا على المعتزلة ومبينا أن فعل الصلاح غير واجب، إذ لو كان واجبا عليه لهدى لرأيت الناس جميعا مهتدين، لأن الهداية واجبة عليه على زعم المعتزلة، ولما خلق أصلا العباد في الدنيا بل أوجدهم في الجنة، ولما كلفهم بالتكاليف الشرعية التي فيها مشقة وجهد وابتلاء لهم. هذا كله يشير إليه بقوله: ولو عليه، أي على الله، وجب الصلاح سبحانه، سبحان ربي لا يجب عليه شيء، عم الورى الفلاح، وكان خلقهم بدار المأوى، وكان خلقهم في الجنة ابتداء أصلح من تعريضهم للأوى، لكان خلقهم في الجنة أصلح من خلقهم في الدنيا وتعريضهم للشدائد والمصائب. وللتكاليف بهذا الدار وما يقاسون من الأكدار، ولكان خلقهم في الجنة أصلح من تكليفهم في هذه الدنيا وما يقاسون فيه من الأكدار والشدائد والمشاق والمصائب. فإن قال المخالفون لأهل السنة: هو خلقهم في الدنيا وابتلاهم ليرتب على ذلك الابتلاء أجرا وحسنات، وهذا الأصلح، قال: وإن قيل زادهم بذاك أجرا لهم على قدر العناء أجرا، قلنا نحن أهل السنة: الإله قادر أن يوصله إليهم دون أمور معضلة. إن قيل، يعني من طرف المعتزلة الموجبين على الله فعل الصلاح والأصلح للعباد، إن قيل زاد الله سبحانه وتعالى بذاك، يعني بما ذكر من التكاليف ومقاسات المشاق في الدنيا، زاد بذاك أجرا وثوابا وحسنات وخيرا على قدر العناء، يعني على مقدار التعب الحاصل لهم من مقاسات الأكدار ونحوها، على قدر العناء أجرا، أي أرسل من الإجراء، الإجراء هو الإرسال. قلنا نحن أهل السنة في رد هذا وفي الجواب عنه: الإله سبحانه وتعالى قادر على أن يوصل الأجر والثواب إليهم، يعني إلى العباد، دون أمور معضلة، دون حصول أمور معضلة. المعضلة المتعبة من أعضل الأمر اشتد، وداء عضال كما يقال، يعني داء شديد. نحن نرد عليه من قلولهم: عاد ربي سبحانه وتعالى قادر أن يوصل إليهم الحسنات والثواب والأجر دون أصلا أن يمتحنهم بخلقهم في الدنيا وابتلائهم فيها، بدليل أيها الكرام أن الله سبحانه وتعالى يعطي عباده مراتب وحسنات ومقامات وأجورا ونعيما في الآخرة في جنة الخلد والنعيم ليست في نظير الأعمال، دون أن تكون في مقابلة أعمالهم الصالحة في الدنيا. فالله قادر على أن يوصل أجرا وثوابا وخيرا دون ابتلاء أصلا ودون تكليف أصلا، وهذا الحاصل في جنة الخلد والنعيم إذ يتنعم المؤمنون بألوان النعيم الكثيرة لا في مقابلة أعمالهم بل بمحض فضل الله بمحض خلق الله بمحض قدرة الله وتفضله جل جلاله. نرد عليهم بهذا، إذن الصلاح الواجب عليه كما تزعمون أن يجعلهم في الجنة ويوصل إليهم الحسنات بدون مشقة. لو رعينا هذا الأصل عندكم أيها المعتزلة هكذا نرد عليهم نحن أهل السنة. إن قيل زادهم بذاك أجرا له على قدر العناء أجرا، قلنا نحن أهل السنة الإله قادر أن يوصل الأجر إليهم إلى العبيد دون أمور معضلة دون أمور متعبة. وأيضا الذي على الكفر هلك تكليفه به إلى خسر سلك، بل خلقه إن عاش خدن البوس إذ هو في الدارين ذو العبوس. وأيضا نقول الإنسان الذي على الكفر هلك الذي مات على الكفر تكليفه به كونه مكلفا به إلى خسر إلى خسران سلك، فلم يورثه خيرا في الدنيا والآخرة. فإن كان الله يجب عليه فعل الصلاح لما خلق عبدا كافرا خاسرا في الدنيا خاسرا خسرانا أبديا في الآخرة بخلوده في النار. لو ربي يجب عليه فعل الصلاح كما تزعمون أيها المعتزلة لما خلق عبدا وابتلاه بالكفر، إما أن يخلقه في الدنيا مؤمنا أو لا يخلقه أصلا في الدنيا، يخلقه في دار الجزاء في دار الثواب في دار النعيم أي الجنة، ويجنبه مراعاة للصلاح يجنبه الخلق في الدنيا. إذن هذا مما نرد به أيضا نحن أهل السنة على المعتزلة. وأيضا الذي على الكفر هلك، الشخص الذي هلك على الكفر ومات عليه تكليفه به كونه مكلفا به إلى خسران سلك، كونه مكلفا بكفر يعني مكلفا باجتنابه ومكلفا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا التكليف جعله يعصي فلا يؤمن فيخلد في النار. فلو كان الله يجب عليه فعل الصلاح لما كلفه، قال بل خلقه أي خلق ذلك الإنسان الكافر الموصوف بالكفر، بل خلقه إن عاش خدن البوس إن عاش في الدنيا حتى عقل وبلغ. خدن يعني صديق في السر، البوس أصله البؤس، وفي القاموس البأس العذاب والشدة في الحرب تقول بأس وبائس. إذ هو يعني لأنه في الدارين يعني في الدنيا وفي الآخرة ذو العبوس صاحب العبوس صاحب الكلح والعبوس. وهذا الكافر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى موصوفا بالكفر في الدنيا إن عاش في الدنيا بعد خلق الله له حتى بلغ وعقل صار خدن يعني ملازما ومصادقا للبؤس. لماذا صار ملازما مصادقا مصاحبا للبؤس؟ لأنه في الدارين ذو العبوس، لأنه خاسر عابس كالح في دار الدنيا خاسر عابس كالح في الدار الأخرى أبد الآبدين بسبب كفره في الدنيا وموته على الكفر فيها. فلو كان يجب على الله سبحانه وتعالى فعل الصلاح في حقه لما كلفه أصلا ولجنبه هذا البؤس في الدنيا ولجنبه هذا البؤس في الآخرة. وبما أنك ترى بالعين كفارا مبتلون بالكفر والبؤس وكفارا يموتون على الكفر يعني هم خالدون في النار قطعا، تعلم أن الله لا يجب عليه فعل الصلاح ولا الأصلح في حق العبيد. قال الشيخ بعد ذلك يبين هذا المعنى: فأينما من الصلاح يدعى له وذا أنف اعتزال جدع. فأينما يعني أين من الصلاح، أين هذا من الصلاح والأصلح يدعى؟ هاي أين الآن أروني أيها المعتزلة أين دعواكم وقد رأيتم هذا الكفر قد تلبس بالشخص ومات عليه فصار خاسرا دنيا وأخرى؟ فأين أيها المعتزلة هذه الدعوة في الواقع؟ ما محل هذه الدعوة؟ وقد رأيتم ما رأيتم. فردنا عليكم نحن أهل السنة بالواقع المشاهد بالحقائق الثابتة في الواقع ردنا عليكم يجدع أنوف المعتزلة. لذلك قال وذا يعني هذا الاحتجاج أنفى اعتزال أنفى المعتزلة. وهذا من الاستعارة جدع يعني قطع أنفى المعتزلة قطع حجتهم قطع دعواهم وأسقط دعواهم بالكلية. فهذا الاحتجاج مسقط لعقيدة المعتزلة ومسقط لدعوى المعتزلة راد تمام الرد لعقائد المعتزلة وأصولهم من أن الله جل جلاله يجب عليه فعل الصلاح والأصلح. ثم أكد الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك هذا المعنى بقوله وقصة الشيخ مع الجباء ترد قول الكاذب الأباء. الأباء من الإباء وهو الرفض والامتناع. فالأباء صفة بمعنى شديد الامتناع من الرجوع عن الباطل إلى الحق. وقصة الشيخ يعني أبي الحسن إمام أهل السنة رحمه الله سبحانه وتعالى مع الجباء مع أبي علي الجباء كبير المعتزلة. ترد يعني تبطل وتسقط قول الكاذب الأباء. وهذه القصة خلاصتها أن الإمام أبا الحسن سأل الجباء في درسه وقال ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم كبيرا مطيعا والآخر كبيرا عاصيا والثالث صغيرا. سيدنا الإمام الأشعري أبو الحسن يسأل الجباء الذي يرى وجوب الصلاح والأصلح على الله سبحانه وتعالى يسأله مناظرا له ومبكتا له ومسقطا لحجته وداحضا لعقيدته. يقول أبو الحسن رحمه الله ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم كبيرا مطيعا. الأول مات بعد البلوغ على الطاعة والإيمان والآخر كبيرا عاصيا الثاني مات بعد البلوغ على المعصية. قال والثالث صغيرا والثالث مات دون سن التكليف صغيرا. فقال الجباء الأول يثاب بالجنة والثاني يعاقب بالنار والثالث لا يثاب ولا يعاقب. الأول وجبت له الجنة لأنه مات على الطاعة بعد البلوغ. الثاني وجبت له النار لأنه مات على المعصية بعد البلوغ. والثالث لا يثاب ولا يعاقب لأنه مات دون سن التكليف. فقال له الإمام الأشعري فإن قال الثالث هذا الصغير الذي مات دون التكليف فإن قال الثالث يا ربي لما أمتني صغيرا وما أبقيتني فأطيعك فأدخل الجنة. إذا كان ربي سبحانه وتعالى يجب عليه فعل الصلاح وفعل الأصلح سيحتج هذا الصغير فيقول يا ربي لما لم توفقني للصلاح والأصلح لما لم تمثني كبيرا ووفقتني للطاعة وأمتني عليها فأدخل الجنة لماذا توفيتني صغيرا فلم أثب ولم أعاقب. فقال الأشعري فإن قال الثالث يا ربي لما أمتني صغيرا وما أبقيتني فأطيعك فأدخل الجنة ماذا يقول الرب؟ فقال الجباء يقول الرب إني أعلم أنك لو كبرت عصيت فتدخل النار فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. قال إذن رب يجيب هذا الصبي المعترض بين ظفرين يقول ربي سبحانه وتعالى لأني أعلم أنك لو كبرت عصيت فتدخل النار فكان الأصلح أن أميتك صغيرا فلا تدخل النار. فقال الأشعري رحمه الله ورضي عنه فإن قال الثاني الأخ الثاني الذي مات بعد البلوغ على المعصية فدخل النار فإن قال الثاني يا ربي لما لم تمتني صغيرا فلا أدخل النار فماذا يقول الرب؟ فلو تكلم الثاني وقال يا ربي لماذا لم تفعل بي مثل أخي الصغير لماذا جعلتني أكبر فأعصي فأموت على المعصية فأدخل النار لماذا لم تفعل بي ما هو أصلح ف فأموت دون سن البلوغ فلا أدخل النار. قال الأشعري: فإن قال الثاني البالغ الذي مات على المعصية، فإن قال الثاني: يا ربي لما لم تمتني صغيرا فلا أدخل النار، فماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي. فحدث ذهول وصدمة من هذا السؤال من الأشعري للجبائي، فترك الأشعري مذهب الجبائي، مذهب الاعتزال، واشتغل رحمه الله تعالى هو وأتباعه بإبطال ما ذهبت إليه المعتزلة، وإثبات ما وردت به السنة الشريفة ومضى عليه جماعة المسلمين، فلذلك سمي أتباع الأشعري بأهل السنة والجماعة. أهل السنة يعني ذهبوا إلى إثبات ما وردت به السنة، والجماعة يعني مضوا وانتهجوا نهج جماعة المسلمين فلم يخرجوا عنهم. هذه القصة فيها إبطال لمذهب المعتزلة، فيها رد وإسقاط لعقيدة أن الله يجب عليه فعل الصلاح والأصلح. ثم قال الناظم رضي الله تبارك وتعالى عنه: وما اعتر الأطفال من آلام يقضي لأهل السنة الأعلام. وما اعترى يعني ما أصاب وطرأ على الأطفال الذين هم دون البلوغ. وما اعتر الأطفال، ما أصاب الأطفال من آلام أي أمراض وأسقام، يقضي يحكم لأهل السنة، يحكم لهم بأن مذهبهم هو الحق، هو الصدق، هو الصواب، هو الموافق للعقل السليم وللنقل الصحيح. فلزم على مذهب المعتزلة الفاسد أن إمراض الأطفال وإجراء الأسقام عليهم ظلم، وأن للأطفال الحجة على الله سبحانه وتعالى، إذ لا صلاح ولا أصلح في إمراضهم وابتلائهم، ولكن إمراضهم وابتلاؤهم وإجراء هذه الأعراض عليهم يشهد لأهل السنة ويحكم لهم بأنهم على الحق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه فعل الصلاح ولا فعل الأصلح للعبد كبيرا كان أو صغيرا. ومثل هذا بيت جوارة التوحيد، حيث يقول فيه الإمام اللقاني رحمه الله سبحانه وتعالى: ألم يروا إلامه الأطفال وشبهها فحاذر المحال. ألم يروا يعني ألم يرى المعتزلة أنه لا نفع للأطفال في إنزال الأسقام والأمراض بهم، وكذلك شبههم من العجزة والمجانين والدواب لا نفع لهم في إنزال الأوبئة والأمراض والأسقام بهم. فلو كان يجب على الله سبحانه وتعالى فعل الصلاح والأصلح لهؤلاء لما أمرضهم ولما أجرى عليهم تلك الأعراض، فإجراء تلك الأعراض عليهم دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه فعل الصلاح ولا فعل الأصلح للعبد. فحاذر المحال بكسر الميم أي العقوبة، أي احذر أيها المكلف عقوبة الله سبحانه وتعالى، احذر غضب الله وسخطه باتباع تلك العقائد الفاسدة والقول بقول أهل الضلال والبدعة الذين يوجبون على الله فعل الصلاح وفعل الأصلح للعبيد بحسب التفصيل الذي ذكرناه آنفا. ثم يقول رحمه الله: والحق لا يخفى على ذي عين، والله نرجو عصمة من مين. المين الكذب. والحق وهو أن الأفعال كلها بمحض اختيار الله سبحانه وتعالى، وأن فعله إما فضل وإما عدل. والحق أن الله يخلق ما يشاء ويختار. والحق أن الله لا يسأل عما يفعل، بل العبيد هم يسألون عما يفعلون. هذا الحق لا يخفى على ذي عين، لا يخفى على صاحب بصر وبصيرة، مستنير بنور الكتاب والسنة. والله، ولفظ الجلالة هنا منصوب مفعول به مقدم، والله نرجو عصمة يعني حفظا وصيانة من مين يعني من الكذب والخطأ في الاعتقاد، بل وفي الأقوال والأفعال. فلا عاصم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا هادي إلا الله سبحانه وتعالى، ولا موفق إلا الله جل جلاله، عليه التكلان وإليه المصير سبحانه وتعالى. إذن يا كرام، يجوز في حق الله فعل كل ممكن، ولا يجب عليه فعل ذلك الممكن، ولا يستحيل في حقه جل جلاله. من الجائزات في حقه التكليف، الإثابة، المعاقبة. من الجائزات في حقه وليس الواجبات فعل الصلاح أو فعل الأصلح للعبد. من الجائزات في حقه بعثة الرسل. من الجائزات في حقه سبحانه وتعالى هداية العباد وإضلال العباد كذلك. فإن فعل الله أو ترك لا يلام ولا يجبر ولا يقهر ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. والقول بأن الله يجب عليه فعل الصلاح أو فعل الأصلح في حق العبيد هو قول المعتزلة، وهو قول فاسد واعتقاد باطل فيه جرأة عظيمة على الله سبحانه وتعالى. والحق ما بيناه بالدلائل العقلية والنقلية بحمد الله سبحانه وتعالى. والمعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله، والمهتدي إلى الحق من هداه الله وحده سبحانه وتعالى. بقي أمر أخير لابد من الإشارة إليه أيها الكرام، ولابد من التنبيه عليه. يجب شرعا تأويل كل نص يوهم وجوب أمور على الله سبحانه وتعالى، ويجب صرف هذا النص عن ظاهره المحال الذي يوهم وجوب أمور جائزة في حقه أن يفعلها أو يتركها، يوهم وجوبها عليه سبحانه وتعالى. ويؤول النص أيها الكرام بوعد الله الصادق الذي لا يتخلف، تفضلا منه وإحسانا منه وتكرما منه جل جلاله دون وجوب ودون إيجاب. فتنبه أيها الأفاضل، فإذا رأيت نصا فيه كتب فيه حق على الله، فيه شيء من هذا القبيل، فاحمله على أنه من باب وعد الله لعباده، ووعد الله تعالى لا يتخلف، لأنه لو تخلف لجاز على الله الخلف في القول، وهذا محال على الله، وهذا نقص باطل لا يصح أن ينسب لله سبحانه وتعالى. من هذه النصوص قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. صدق الله العظيم. فعبارة كتب ربكم على نفسه الرحمة لا تفهمن منها أن إنعام الله وإحسان الله ورحمة الله بالعباد واجبة عليه لا يجوز له تركها ولا يسعه إلا فعلها، بل هذا من باب وعده الصادق لعباده المؤمنين الذي لا يتخلف. لذلك قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجب ذلك بخبره الصادق ووعده الحق، فخوطب العباد على ما يعرفونه من أنه من كتب شيئا فقد أوجبه على نفسه. وقيل كتب ذلك في اللوح المحفوظ، إلى آخر ما قال القرطبي رحمه الله. ومن ذلك قول الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش، أن رحمتي تغلب غضبي. ومن ذلك الحديث القدسي الشريف الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى: وجبت محبتي للمتجالسين في، وجبت محبتي للمتباذلين في، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجميع هذه العبارات أيها الأفاضل يجب صرفها عن ظاهرها وفهمها في ضوء وعلى ضوء العقيدة السليمة من أن الله سبحانه وتعالى يجوز في حقه فعل كل ممكن وتركه، سواء كان خيرا أو شرا، سواء كان فعلا اختياريا للعبد أو لا، سواء كان فيه صلاحا للعباد أو أصلح، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام الباجولي رضي الله تبارك وتعالى عنه في تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد: ليس عليه تعالى واجب من فعل أو ترك، لأنه تعالى فاعل بالاختيار، ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارا، لأن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وأما الآيات الدالة على الوجوب عليه تعالى نحو: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فمحمولة على أن المراد بها الوعد تفضلا، وكذلك الأحاديث الدالة على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه خلاصة درسنا اليوم بحمد الله وحسن توفيقه جل جلاله. نتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى في درسنا المقبل عن أمر آخر جائز اختلف فيه أهل السنة والجماعة والمعتزلة، وهو رؤية الله تبارك وتعالى. فأهل السنة يقولون: الله يرى بالعين المجردة لكن بلا كيف وبلا انحصار، والمعتزلة ينفون الرؤية كما سنبينه في درسنا المقبل إن شاء الباري سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.